هذان قولان، قول ابن عباس بأن التنور هو وجه الأرض، والقول الثاني أن التنور هو الذي يخبز به المعروف. لاحظت؟ ليس هذا كله قاله ابن عباس. ابن عباس قال الجزء الأول من الكلام أن التنور هو وجه الأرض. القول الآخر قال به طائفة كبيرة من السلف، وهو اختيار ابن جرير، أن التنور هو الذي يختبز به، واحتجوا لذلك بأن احتج ابن جرير لأن بأن التنور هو الذي يخبز به، أنه هو الظاهر المتبادر عند الإطلاق، وعلى القاعدة المشهورة التي يرددها كثيرا في هذا في تفسيره، بأنه يجب حمل ألفاظ القرآن على المعاني الظاهرة المتبادرة دون معاني أخرى خفية إلا بدليل يجب الرجوع إليه. فيقول الظاهر المتبادر هنا أن التنور هو الذي يخبز به، إذا قيل التنور عرف هذا، ولا شك أن هذا هو الأشهر. والأقوال في التنور كثيرة، منها ما هو في غاية الغرابة والبعد، ومنها ما هو دون ذلك. فبعضهم يقول التنور هو المكان الذي يجتمع فيه الماء في السفينة، وهذا غير متبادر. ومنهم من يقول بأنه عالي الأرض، عفوا، منهم من يقول بأن التنور هو مكان معين في الكوفة عند مسجد الكوفة، وهذا من أغرب الأشياء. ومنهم من يقول مكان معين عند الموصل، عين يقال لها التنور، وهذا أيضا بعيد. ومنهم من يقول في الهند تنور آدم صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا في غاية البعد. ومنهم من يقول غير هذا كطلوع الفجر، قل أنار الفجر أو تنور الصبح فيقال له تنور الفجر، وهذا أيضا لا يكاد يذكر في الاستعمال. وإلى غير ذلك من الأقوال الكثيرة. ومنهم من حاول أن يجمع بين هذه المعاني جميعا وقال لا منافاة بينها، إذا حصل نزول المطر من السماء وتفجرت عيون الأرض فارت التنانير، سواء كانت التي هنا أو هناك أو المكان الذي عند مسجد الكوفة أو العين التي عند الموصل أو غير ذلك، لكن الواقع أنه يصعب الجمع بينها، لأنها ليست يعني الفجر ما علاقته بهذا إذا نزل المطر، وتقول تفور هذه الأماكن جميعا، لكن الفجر إلا يعني إذا قيل أنها الفجر هو الوقت الذي يحصل فيه يبدأ فيه مثل هذا مثلا، لكن هذا تكلف لا حاجة إليه. فأشهر ما ذكر في التنور أنه وجه الأرض، أو التنور المعروف الذي يخبز به. ولهذا أحسن ابن كثير رحمه الله في الجمع بينهما، ابن جرير أخذ الأشهر فرجحه، وابن كثير رحمه الله أخذ القولين المشهورين، وإن كان أحدهما أكثر شهرة فجمع بينهما، وبينهما ملازمة، بينهما ملازمة، فإن التنور الذي يخبز به هو في الأرض، فار التنور يعني وجه الأرض، نعم. وعلى كل حال لعل هذا يكفي في نعم. وقوله وأهلك إلا من سبق عليه القول أي واحمل فيها أهلك وهم أهل بيته وقرابته إلا من سبق عليه القول منهم وممن لم يؤمن بالله فكان منهم ابنه يام الذي انعزل وحده وامرأة نوح وكانت كافرة بالله ورسوله. وقوله ومن آمن طيب وأهلك إلا من سبق عليه القول أي واحمل فيها أهلك وهم أهل بيته وقرابته إلا من سبق عليه القول منهم ممن لم يؤمن إلا من سبق عليه القول هذا إذا حملناه على معنى أعم قيل إلا من سبق عليه القول نعم من الكفار أو ممن كتب الله عز وجل عليه الشقاء نعم يعني أنها في جميع الكفار فالاستثناء يكون من قوله احمل فيها من كل زوجين اثنين إلا من سبق عليه القول يعني وهم من كتب الله عليهم الكفر الكفار من قرابته ومن غير قرابته إذا قلنا إلا من سبق عليه القول في عموم الكفار فيكون الاستثناء إلا من سبق عليه القول احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول إذا قلنا من سبق عليه القول جميع الكفار فيكون مستثنى من قوله احمل فيها من كل زوجين اثنين سوى الكفرة فلا يركبون فيها وهم الأكثرية طبعا. وإذا قلنا بأن إلا من سبق عليه القول حملناه على معنى أخص يعني من أهل بيته فإن الاستثناء يكون من قوله تبارك وتعالى وأهلك إلا من سبق عليه القول واضح؟ يعني إلا من سبق عليه القول من أهلك فتخرج امرأته وولده الكافر واضح؟ إلا من سبق عليه القول يعني من هؤلاء الأهل الأهل هؤلاء وأهلك احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إذا فسر أيضا الأهل لأن أهل مفرد مضاف إلى المعرفة وهي الكاف ومثل هذه الإضافة تكسبه العموم وهذه من المواضع التي يحتج بها الأصوليون على أن العموم له صيغة لفظية وهذا الذي ينبغي أن لا يجادل فيه لكن للأسف يوجد من يجادل في كل شيء في من يقول العمومات ليس لها صيغ لفظية وهذا يرجع إلى عقائد فاسدة عندهم يبنون عليها مثل هذه الأشياء في أصول الفقه فالحاصل أن مما يحتج به على هؤلاء أن نوحا صلى الله عليه وسلم فهم من هذه الصيغة وأهلك صيغة عموم أن ابنه من أهله داخل في العموم فقال ربي إن ابني من أهلي واضح فالله علمه وجه خروج هذا الولد من جملة الأهل وما قال له كيف فهمت هذا أصلا لأن الصيغة ليس فيها عموم واضح فقوله على كل حال وأهلك إذا قلنا إن اللفظ يصدق على المؤمن والكافر منهم فيكون إلا من سبق عليه القول من قبيل الاستثناء المتصل، لأن المستثنى واضح من جنس المستثنى منه الأهل، المؤمن والكافر منهم، ثم أخرج الكافر، واضح. وإذا قلنا إن قوله أصلا وأهلك أنه يصدق على المؤمنين منهم فقط، إما باعتبار أنه من قبيل العام المراد به الخصوص، أطلق العام لفظا عاما وأراد به معنى خاص، فهذا، أو يكون وأهلك من قبيل إما من قبيل العام المراد به الخصوص، وإما أن يكون من العام الباقي على عمومه، عفوا، إما أن يكون من العام المراد به الخصوص، وإما أن يكون المراد به يعني أنه ليس من الأهل من كان كافرا أصلا فهو باق على عمومه، نعم، باعتبار أن الله قال لنوح صلى الله عليه وسلم إنه ليس من أهلك، فمن كان كافرا فليس داخلا أصلا في هذا اللفظ أصلا. ما الذي يترتب على هذا الكلام؟ يترتب عليه هل الاستثناء متصل ولا منفصل؟ فإذا قلنا إن قوله وأهلك عام باقي على عمومه يدخل فيه المؤمن والكافر في اللفظ، فإن قوله إلا من سبق عليه القول يكون من قبيل الاستثناء المتصل، متصل أخرج بعض المستثنى منه وهو الولد والزوجة الكفار هؤلاء، واضح. وإذا قلنا لا، إن قوله وأهلك عام مراد به الخصوص اللي هم المؤمنين خاصة منهم مثلا، أو أنه أصلا لا يتناول كلمة الأهل إلا من كانوا مؤمنين أصلا لأنه قال ليس من أهلك، فإنه عندئذ يكون قوله إلا من سبق عليه القول من قبيل الاستثناء المنقطع، يعني المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، المستثنى منه يصدق على المؤمنين فقط فليس منهم من سبق عليه القول، فتكون بمعنى لكن، احمل فيها من كل زوجين اثنين لكن من سبق عليه القول فلا تحمله. اتضح لكم هذا ولا ما اتضح؟ أعيد، متى يكون متصل ومتى يكون منفصل الاستثناء؟ ها؟ أهل نوح، أنا لا أدري بالضبط، لكن عبارات المفسرين يقولون امرأته الكافرة، جيد، ويقولون نعم، ولم يركب معه من نسائه من كانت على غير دينه، العبارات التي يذكرها المفسرون تشعر بأن له مجموعة من النساء، أكد عباراتهم، لكن هذا الله أعلم به، ليس عندنا دليل على أنه كان عنده أكثر من امرأة أو لا، لكن عبارات المفسرين تشير إلى هذا أنه استثني إحدى النساء وهي من كانت على غير دينه، فالله أعلم. على كل حال ألخص لكم هذه القضية، كلمة أهل أضيفت إلى الكاف وأهلك، فهذا للعموم، فإذا قلنا إنه عام يصدق على المؤمن والكافر من الأهل ثم استثنى من سبق عليه القول يكون الاستثناء متصل، يعني أن المستثنى منه إلا من سبق من جنس المستثنى إلا من سبق من جنس المستثنى منه اللي هو الأهل، فمن هؤلاء الأهل من كان كافرا فاستثناه الله عز وجل قال إلا من سبق عليه القول، فهذا الاستثناء يسمونه متصل، جاء الرجال إلا زيدا. وإذا قلنا إن كلمة الأهل أصلا وأهلك أريد بها أسلك فيها احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك يقصد بهم المؤمنين، فيكون إلا من سبق عليه القول أصلا هم غير داخلين في حينما أمره قال له وأهلك، فيكون الاستثناء منقطع، يعني أن المستثنى إلا من سبق ليس من جنس المستثنى منه. واضح؟ لاحظوا يعني القضية يعني تحتمل على اعتبار يكون الاستثناء متصل وعلى اعتبار يكون الاستثناء منفصل. نعم. يقول وأهلك إلا من سبق عليه القول أي واحمل فيها أهلك وهم أهل بيته وقرابته إلا من سبق عليه القول منهم ممن لم يؤمن بالله، فكان منهم ابنه يام الذي انعزل وحده إلى آخره، يام كما قال ابن جرير رحمه الله. والذي ينقله عامة المفسرين وهو الذي جاءت فيه عامة المرويات في هذا أنه كنعان، كنعان. وعلى كل حال كل هذا مأخوذ عن بني إسرائيل، وهذه الرواية التي ذكرها ابن كثير رحمه الله ونقلها المختصر المفروض أن لا ترد في التفسير، على الأقل المختصر المفروض أن يجرد الكتاب من هذه المرويات. لما ركبوا في السفينة إيش كان قبل ذلك يوم قال إن كان من شجر كذا وطوابقها كذا وطولها كذا وعرضها كذا، كل من الإسرائيليات، وكون السفينة وكون أول من آخر من ركب الحمار وأول نبات حمل فيها هو الذرة مثلا، أو هذا كله لا دليل عليه. والروايات فيها هذا من نظر فيها واختلاف هذه الروايات عرف أنها، وبعدين الحمار وتعلق فيه الشيطان، يا أخي بلاش حمار، الشيطان اللي يبي يضل العالم ويبي يركب علشان الحمار، بدون حمار خلي الحمار يموت وفي سبيل أن الشيطان يغرق معه. جيد، هالروايات الإسرائيلية يعني نحن الشيطان من قال أنه سيغرق لو ما ركب في السفينة؟ أليس عرش الشيطان على الماء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهل هو كان بحاجة أن يركب في السفينة؟ وهل الشيطان يغرق أصلا لو ترك؟ والله عز وجل أمهله إلى، فهل كان بحاجة أن يركب؟ وما كان الشيطان يستطيع أن يجلس على ظهر السفينة ولا في أي مكان وهو يتنقل ويروح ويجي ومؤذيها العالم وجالس لهم في كل مكان كل مرصد، ما بقى إلا يدخل مع باب السفينة فقط ولا بيغرق، ولا لقى لها العبد الضعيف الحمار يتعلق فيه. يعني الله المستعان، أشياء عجيبة وغريبة. وإذا قرأت في المرويات الإسرائيلية ترى من العجائب والغرائب ما الله به عليم. نعم. وقوله ومن آمن أي من قومك، وما آمن معه إلا قليل أي نزر يسير معطول المدة والمقام بين أظهرهم ألف سنة إلا 50 عاما. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كانوا 80 نفسا منهم نساؤهم. نعم. وأيضا هذه الروايات لم تتق، بعضهم يقول كانوا 72 وبعضهم يذكر أقل من هذا، بعضهم يوصلهم إلى 7. لكن على كل حال هي السفينة مهما يكون كم ستحمل؟ قلة كما ذكر الله عز وجل وما أمن معه إلا قليل. فهذه إذا تأملها الإنسان عبرة عظيمة جدا. أغرق جميع من في الأرض من الآدميين والحيوانات والهوام وكل شيء، من أجل كفر بني آدم، وأنقذ الله عز وجل هؤلاء الطائفة المؤمنة القليلة إهلاك تام. هذه عبرة. ثم بعد ذلك يقع الكفر من جديد. ومن أين؟ من ذرية نوح صلى الله عليه وسلم، الذي حصل لهم ما حصل، ركبوا في هذه السفينة كما قال الله عز وجل: جعلنا ذريته هم الباقين. ولهذا قال بعضهم إنه أصلا لم يؤمن معه ولم إلا أولاده سوى هذا الولد وأزواج بناته، ما آمن معها أناس يعني. فالحاصل أن الذين بقوا هم ذرية نوح صلى الله عليه وسلم اللي تناسل الناس منهم. ولهذا يقول الله عز وجل: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فتجد أفاضل الخلق خيار الناس يخرج من أصلابهم كفرة ملاحدة يحاربون الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقع الكفر من جديد وكأن شيئا لم يكن. والله المستعان. وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزلي: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. يقول تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام أنه قال للذين أمر بحملهم معه في السفينة: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، أي بسم الله يكون جريها على وجه الماء، وبسم الله يكون منتهى سيرها وهو رسوها. يعني أنا هذا على هذه القراءة، وهي قراءة حمزة والكسائي وحفص. نعم. بسم الله مجريها، يعني أن جريها بسم الله، كائن بسم الله. وهذه القراءة من اختارها يحتج لها بقوله تبارك وتعالى بعد ذلك: وهي تجري بهم في موج كالجبال. تجري، وهي تجري. ومن قرأ مجراها، نعم، باعتبار بسم الله، نعم، باعتبار أن الله تبارك وتعالى هو مجريها، لأنه كما قال بعده هنا: ومرساها، بسم الله، بسم الله مجراها ومرساها، بسم الله مجراها ومرساها. قالوا يعني هي كلها قراءات متواترة، لكن باعتبار أنه يوافق ما بعده، يعني تكون اللفظتان على نسق واحد: مجراها ومرساها، مجراها ومرساها. فالمجري لها يكون هو الله عز وجل على القراءة الثانية، قراءة الجمهور. ومرساها يعني مكان الرسو. واضح؟ واضح هذا؟ فعندنا إذن قراءة بسم الله مجريها، يعني أن جريها كائن بسم الله. والقراءة الثانية: مجراها، نعم، أن الله يجريها باسمه تبارك وتعالى.

والأقرب الله تعالى أعلم أن يحمل هذا على المعنى المتبادر، وكان في معزل أي عنه عن نوح صلى الله عليه وسلم، لم يركب معه، في معزل عنه، فقال له يا بني اركب معنا. وقوله تبارك وتعالى نعم لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، يقول ابن كثير رحمه الله ليس شيء يعصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، لكن من رحمه الله نجا، وإلا ما في شيء أصلا يعصم من أمر الله. على هذا التفسير الذي ذكره ابن كثير فالاستثناء منقطع، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، يعني لكن من رحمه الله نجا، فلا يكون إلا من رحم مستثنى من عاصم، فإن هذا باق على عمومه. متى يكون الاستثناء متصلا هنا؟ إذا فسر عاصم بمعصوم، لا عاصم يعني لا معصوم، وصيغة فاعل هذه تأتي أحيانا بمعنى مفعول، نعم بمعنى مفعول، و لا عاصم اليوم إلا من رحم، إذا قلت لا معصوم إلا من رحم بكل استثناء متصل، وهذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله، وضعفه ابن القيم ورده، وقال الآية تشتمل على شيء تدل على نفي كل عاصم سوى الله عز وجل، وهذا باقا على حاله، هذا اختيار ابن القيم، لا عاصم اليوم من أمر الله، لا يوجد شيء يعصم من أمر الله إذا نزل إطلاقا. ودلت أيضا على نفي كل معصوم سوى من رحمه الله تبارك وتعالى، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم من المعصومين الذين عصمهم تبارك وتعالى. طيب توقف عند هذا. عندكم سؤال؟ ومن آمن يركب من غير أهله، مل فيها كل زوجين اثنين وأهلك، ومن آمن يركب معهم إلا من سبق عليه القول، هذا الاستثناء كما ذكرنا. ومن آمن يعني مع الأهل يركب، كلام الذي سبق الآية، يقول قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك ومن آمن، وهذا الاعتراض بقوله إلا من سبق بالاستثناء، إلا من سبق عليه القول، يرجح أن المستثنى منه هو الذي ذهب إليه ابن كثير، أنه من قوله وأهلك، ولهذا جاء به في وسط الكلام، كلام هكذا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك ومن آمن، ولكنه استثنى من الأهل إلا من سبق عليه القول. فقوله ومن آمن ليس العطف هنا على المستثنى ومن سبق عليه القول، لا ليس كذلك، وإنما هو معطوف على قوله من كل زوجين اثنين وأهلك ومن آمن، فهو عائد إلى الأهل. باقي شيء؟ هذا هو الراجح وهذا هو المتبادر، أن نوحا صلى الله عليه وسلم حينما كان في السفينة قال لولده وهو يصارع الأمواج يريد أن يلجأ إلى جبل، فبينما هو كذلك يخاطبه فإذا بالموج يحول بينه وبينه ويغرق، وعندئذ سأل نوح ربه عن وبعضهم يقول وحال بينهما الموج، يعني بين ولد نوح وبين الجبل ما استطاع أن يصل إليه، وهذا بعيد الذي الله أعلم، لكنه لم يبقى على وجه الأرض أحد، لم يبقى، وهذا يدل على أن الأرض جميعا قد أغرقت بدليل أنه حمل الدواب معه، قيل حتى النباتات، فلم يبقى شيء إلا أغرق، ولو كانت بقيت الدواب وبقيت أماكن ما غرقت كان ما احتاج يحمل الدواب معه، فدل ذلك على أن الغرق كان مطبقا محيطا بالأرض. نعم.